لم تكن بداية سنة 2022 جيدة بالنسبة للنساء العربيات والسوريات خصوصاً، إذ بدأت أسبوعها الأول بأربع جرائم قتل ارتكبت بحقهن في مناطق مختلفة في سوريا. وكانت قصة آيات الرفاعي ذات 19 عاماً التي قتلت بطريقة بشعة دفعت السوريين في كل مكان للتفاعل والتعاطف بشكل غير مسبوق في مثل هذه الجرائم. عن تلك الجرائم وحدوثها المتكرر وأسباب ذلك وردود فعل الشارع العربي والسوري نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مع ضيفتينا الناشطة النسوية فاطمة الحاج والمحامية رهادة عبدوش. أهلا بكم، معكم براء صليبي. اعترافات الزوج ووالده اللذين قاما بقتل آيات الرفاعي جاءت وكأن الفعل الذي قاموا به عادي ولا يرقى إلى مستوى الجريمة، بل كانوا يتحدثون وكأن الأمر اعتيادي والتصرف تجاهها طبيعي ما دام مباركاً للزوج ولذويه تأديب الكنة في عرف الغالبية. والد الزوج استهل اعترافاته بأن الأسرة كلها لم تكن راضية عن سلوك الضحية. تصرفات البنت ما عجبتنا، صرنا نضربها على الطالعة والنازلة، هذا ما قاله، كما كانوا يمنعونها من الخروج من البيت ويضربونها. وهذا الأمر مرتبط بثقافة أن المرأة عندما تتزوج تخرج من ملكية أهلها إلى ملكية زوجها وأهله، ويمكنهم أن يفعلوا بها ما يحلو لهم. بعد يومين قتلت فتاتان في محافظة السويداء بإطلاق النار عليهما من قبل والدهما، وذلك حسب الأخبار المتداولة وسط تعتيم كامل من قبل العائلة. وفي الأسبوع نفسه قتلت طفلة على يد أخيها المراهق لأنها رفضت تحرشه بها، حيث قام بطعنها بالسكين عدة طعنات ومن ثم أضرم النار في جثتها وحرقها. سنتحدث في حلقتنا عن الأسباب التي ساهمت بتردي أوضاع النساء في المجتمع السوري مع ضيفتنا الناشطة النسوية فاطمة الحاج. بداية ستحدثنا فاطمة عن جرائم قتل النساء في سوريا وما هي الأسباب الاجتماعية التي تعزز وقوع مثل هذه الجرائم. جرائم قتل النساء في سوريا هو منه جديد أبداً، موضوع ممتد بمجتمعنا العربي بشكل عام، خلينا نقول بكل البلدان النامية والغير متحضرة اللي الممتدة على جغرافيا العالم. أسباب القتل هو في كتير أسباب وراء قتل النساء أو استسهال قتل النساء كحل لمشاكل مجتمعي وعرفي كتيري. يمكن أهم سبب هو اعتبار النساء من الفئات الهشة اللي ما بيحميها ولا قانون، اللي ما في قوة ممكن يخافوا منها المجتمع لأنهم مارسوا أي نوع عنف على النساء بشكل عام. الموروثات، التقاليد اللي بيعيشها مجتمعنا بسوريا، والخطير بهاي النقطة أنه دائما الموروثات اللي عم تتناقل بالمجتمع ومنعتبرها عادات ومنتمسك فيها بيتم ربطها بمفاهيم عقائدية دينية، وهذا عم بشكل خطر كتير كبير على حل المشاكل المتعلقة بجرائم قتل النساء بداع الشرف أو استسهال استخدام العنف تجاه النساء. لأني دائما حتى مربوط موضوع استضعاف النساء بالتفاسير الديني والموروثات الديني اللي ربطناها بالعادات والتقاليد والمجتمع، وصارت شيء ثابت، صارت شيء عقائدي، مجرد ما انك انت تقربي عليه ممكن يسبب لك مشاكل، ممكن يعرضك حتى اي ناشط او اي مدافع بالمجتمع، نساء او رجال، رح يعرضهم لكتير من الانتقادات، لكتير من الهجوم، رح يحطهم بزاوية تكفيرية. خلينا نقول فقط مناقشة كل الأحداث اللي عم تصير مع النساء وتعاطي والتعامل مع النساء بالمجتمع بنظرة عقلانية ما بتشبه السياقات التقليدية اللي موجودة عندنا بالمجتمع. وفي صراحة نقطة كتير تلفت انتباهي بالتعاطي أو التعامل مع الفتيات والنساء في المجتمع اللي منعيش فيه. يعني أنا مثلا بستغرب من مشاهد ممكن تكون طفلة بتزين مكان، بتغني، أبوب بيشيلها على كتفه، بيخليها تمارس أي نشاط هي حابة تعمله وسط مجموعة من الرجال أو مجموعة مشتركة بساحة معينة. لما بتكبر هاي الفتاة نفسها ممكن لقيها انقتلت مثل ما صار مع آيات. يعني التناقض بمشاركة النساء وتغير العقلية وقديش نحن نتأثر بتعامل مع أنفسنا ومع الأشخاص اللي حوالينا وتعامل المجتمع، خلينا نركز على مع النساء، هو شيء كتير شائك. يعني بستغرب بكتير الأحيان ليش هيك بيصير. لاحظنا في جريمة قتل آيات الرفاعي تعاطفاً كبيراً ومناصرة اجتماعية كبيرة لم نشهدها في قصص أخرى. سألنا ضيفتنا عن رأيها كمختصة ومتابعة، ما هو السبب الذي دفع المجتمع لمناصرة قضية آيات؟ مؤخراً صار في كتير تعاطف ومناصرة اجتماعية لكتير من القضايا، السيدات الطفلات والفتيات والسيدات اللي تعرضوا لكتير أنواع من العنف، وكان أقساها موضوع القتل بداعي الشرف أو بداعي الرجولي أو بداعي الفوقي والأبوي والتعامل الذكوري مع النساء. وكان في لها دور كتير كبير السوشيال ميديا بهذا الموضوع، وحكينا انه واخيرا صار للسوشيال ميديا دور ايجابي، صار فعلا تستخدم بالمكان الصح، هذا شيء كتير مشجع. التعاطف اللي صار، خلينا نحكي عن قصة آيات الرفاعي، انا بتخيل انه استخدام القانون تعاطي مع قضية آيات الرفاعي. يعني كان في جهة قانونية عم تحقق، كان في ادعاء من جهة اللي هي الأهل، وهذا شيء كتير عظيم وممتاز. العمل على قضية آيات هو سياق قانوني طبيعي، ما كان في عشيرة، ما كان في ميليشيا تفتي، كان في سياقات قانونية ساعدت انه تصير قضية آيات مقوننة مثل كل القضايا اللي لازم تنشغل بحال تعرضت لنفس العنف او حتى مستويات ادنى من العنف، يعني دون القتل. قتل النساء هو مصطلح شائع عالمياً، وهو يدل على أن الجرائم التي تكون ضحيتها امرأة ليست جرائم عادية بمعظمها، وإنما تتعلق بقتل المرأة لأنها امرأة. يحمل هذا المصطلح دلالة واضحة على أن ظاهرة قتل النساء منتشرة عالمياً كما هو الحال في سوريا، وهذا الأمر ناتج عن استمرار التمييز القائم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي وممارسة العنف بأشكاله كافة ضد النساء، وهي نتيجة حتمية لسلسلة من ممارسات التعنيف الممنهجة والمتجاهلة من قبل المجتمع والسلطات. وترتكب الجرائم بحق النساء والتي تحمل دافعاً جنسانياً تحت أشكال عديدة منها عنف العشيرة، جرائم القتل المرتبطة بالسحر أو الشعوذة، جرائم القتل بداعي الشرف، جرائم القتل المرتبطة بالنزاعات المسلحة، جرائم القتل المرتبطة بالمهر، وجرائم القتل المرتبطة بالهوية الجنسانية والميول الجنسية، وأيضاً جرائم القتل المرتبطة بالهوية العرقية أو هوية الشعوب الأصلية. ووفقاً لآخر تقديرات للأمم المتحدة تقتل 50,000 امرأة وفتاة كل عام على أيدي شركائهن العاطفيين أو أفراد آخرين من الأسرة، أي أن 137 روحاً تزهق كل يوم، وهذا الرقم فقط يتعلق بالجرائم التي قتلت فيها النساء بسبب جنسهن، أي فقط لأنهن نساء. ورغم صعوبة إيجاد إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم المرتكبة في سوريا، إلا أنه في عام 2021 وحسب تقارير صحفية قتلت 13 امرأة في مناطق سيطرة النظام السوري. وفي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وثقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة مقتل 5 نساء على يد ذويهم في محافظة إدلب، ووثقت قتل 7 نساء في مناطق ريف حلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة، حيث تتصاعد حدة هذه الجرائم خلال الحروب والأزمات، فتعرض النساء لأبشع أنواع الانتهاكات. وتحدث تقرير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن قصص نساء وفتيات تم قتلهن من قبل أشقائهن وأزواجهن أو أفراد آخرين من عائلتهن، وتنوعت طرق قتلهن. سألنا ضيفتنا ما هي الحلول المتوقعة للحد من حالات قتل النساء في المجتمع السوري، وهل تعول الحركة النسوية على المجتمع أم على القانون؟ هلأ شلون نحن فينا نتعامل مع هاي الحالات، نحجمها إذا بدنا نقول، أو نوقف بوشها، نعطي حلول للنساء اللي عم يطبعوا مع العنف أو عم يتقبلوا العنف أو عم ينتحروا أو عم يرضوا أنه يكونوا يموتوا بمرحلة من المراحل نتيجة العنف اللي بتعرضوا له والجرائم اللي بتمارس ضدهم. نحن كان لنا بالفترة الماضية عمل مناصراتي حول إنشاء فريق من المحامين والمحاميات المدافعين عن السيدات في المحاكم، في أروقة المحاكم، للنساء تعرضوا للعنف الأسري وكان عندهم الخيار إنهم ينفصلوا وما كان في لهم قدرة مالية على هذا الشيء. فعبر الفريق المحاميات صراحة قدرنا ننقذ حياة 10 سيدات من العنف الأسري المطبق من الشريك الحامي تجاههم، وقدروا يكملوا حياتهم أو ينفصلوا بشكل قانوني ويكملوا حياتهم بالصورة الطبيعية. يعني الحلول المتوقعة مننا نحن كمنظمات بتشتغل للنساء ومنظمات نسوية أو منظمات مهتمة بالشأن العام المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والجرائم المرتكبة تجاهها، أنه نفعل القوانين، نخلق فرق تشتغل على القانون لحتى يحمي هدول النساء من أنفسهم، سواء كان الجريمة هي ارتكبتها بحق نفسها، وفي أمثلة كتير عن محاولات انتحار وانتحار سيدات ما قدروا يتعاملوا مع العنف المطبق عليهم، وكان ميساء بمخيم إدلب بأطمي شرارة الحملة بذلك الوقت، ويختاروا طريق لألهم يعني يحطوا باتجاه الحل. ومن هون منروح لأنه الحلول المتوقعة اللي لازم كلياتنا نشتغل عليها أنه نفعل القوانين أو نستخدم قوانين يعترف فيها المجتمع بهاي المرحلة. استخدام القانون هو اللي بيعطي حلول للقصص المشابهة لقصة آيات، وبيحمي النساء والفتيات والطفلات اللي بيشبهوا آيات، اللي بينحرموا من التعليم، اللي بيتزوجوا وهن طفلات، بيتعاملوا بقسوي، بتكون ردات فعلهم. يعني أنا كتير لفت انتباهي بموضوع آيات الجميلة إنه كانت تقبل بما يمارس عليها، يعني الحقوق الدنيا للإنسان كانت مغيبة بذهن آيات، وهذا الشيء كتير خطير وكتير لازم نبلش نفعله ونشتغل عليه. تصنف سوريا بأنها الدولة 5 عالمياً والثالثة عربياً في جرائم قتل النساء، ويستند التصنيف إلى الأرقام الرسمية المعلنة بشأن الجرائم المصنفة ضمن هذا الباب، ولا تدخل في الحساب الحالات التي جرى فيها التستر على الجاني أو لفلفة القضية ونسبها إلى القضاء والقدر. وتشير التقارير الحقوقية التي توثق جرائم قتل النساء وتؤكد أن 80% من الجرائم غير معلن عنها لأسباب عديدة، فيما يظهر للعلن 20% فقط. وهنا لابد أن نقول إن خطر القتل يحيط بالنساء السوريات أينما وجدن، في أي مكان في العالم، في مناطق النظام أو المناطق الخارجة عن سيطرته، أو في مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة، أو في تركيا أو أوروبا. بالرغم من وجود قوانين صارمة في دول أوروبية، إلا أن النساء السوريات يتعرضن يومياً لجميع أشكال العنف نتيجة هيمنة الخطاب الديني الذكوري وثقافة المجتمع التمييزية. سألنا ضيفتنا فاطمة الحاج، هل أثرت الحرب والأزمات التي تعيشها سوريا على ازدياد حالات العنف ضد النساء؟ الوضع الطبيعي لمجتمعنا بسوريا كان بهاي الصورة، فما بالك مع تزايد مشاهد العنف وحالات القتل والحرب اللي زادت من عدم تدارك الناس لبشاعة الجرائم اللي ممكن ترتكب بحق أي حدا. يعني نحن اليوم عم نشوف جرائم قتل، دماء درجت الشوارع بكل سوريا، ناس معهم سلاح بكل مكان، أي غلط من أي حدا ممكن يخليه يموت بدون ما حتى حدا يخاف من ولا قانون. أكيد زادت من وتيرة العنف تجاه النساء، وخلتهم لأنه دورهم ما تغير، ضلوا بنفس الدائرة تبع أنه أنا بنتمي لهاي الشريحة لهالشي الضعيفة الغير قادرة على الدفاع، اللي لسه خطوات الأولى لتمكن وكون موجودة، احكي عن حقوقي على الأقل، شارك بباقي مجالات الحياة اللي أنا عايشة فيها. فأثر كتير. وخلونا كمان نحكي، أنا اليوم بشوف أنه وسائل التواصل الاجتماعي حقق دور كتير كبير بفضح وتسليط الضوء ومناقشة حالات العنف تجاه المرأة يعني. وأخيرا صار للسوشيال ميديا فائدة. والأسباب الأخرى اللي هيجتها الحرب وأشعلتها هي الاحتياجات الأساسية الأولى اللي هي الأكل والشرب يعني. حتى هاي آثار الأزمات والحروب اللي عم نعيشها هلأ أثرت على طريقة مواصلة العيش لدى بعض أو الكثير من السيدات، وخاصة هون إذا بدنا نحكي عن النساء اللي نزحوا داخليا اللي عاشوا بالمخيمات. صار في اختيار وتخيير بين أنك تربي البنت تعلمها أو تزوجها أو تطعميها، فتختار أنه حدا تاني أصلا يطعميها. تبعات الحرب كمان زادت من مستوى التعاطي مع الفتيات والنساء يعني. صار القيمة التي تقاس بها السيدة ومقدار ما تأكل، فأنا صرت استسهل أزوج بنتي، زوجها لا أصلا قاصر، العائلة الزوج تتحكم، تنطفى أعمار ناس كتير بهذا السياق. آثار الحروب حتى أثرت على تزايد مستوى العنف تجاه النساء، وأنا هون عم بحكي القتل بشكل أساسي كطريقة لحل مشاكل متعلقة بالعار وبالدونية واستضعاف النساء وحقوقها، صارت هي بديل عن شيء. في البلدان الأخرى تزيد على الخطاب الديني والمجتمعي عدم المساواة بين النساء والرجال والقوانين والتشريعات التي تصون الأعراف الاجتماعية المنحازة للرجل ضد المرأة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام ليكرس للأفكار النمطية السائدة وإسهامه أحياناً في تهميش جرائم قتل النساء أو التقليل من حجمها مقابل تضخيم أو اختلاق قصص لتجيش الرأي العام ضد النساء المتمردات على الهيمنة الذكورية، مما يجعله شريكاً أساسياً في التحريض ضد النساء. وتؤكد الأبحاث والدراسات أن المرتكبين غالباً ما يكونون من العائلة أو من الشركاء المقربين بنسبة تفوق كثيراً الجرائم التي يرتكبها الغرباء، وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته سنة 2012. هذه المعاناة تعانيها معظم النساء في الشرق الأوسط وخصوصاً الدول العربية. وفي أحدث قصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل فتاة عراقية عمرها 14 عاماً على يد والدها اليوتيوبر الشهير محمد العيساوي، والذي برر فعلته بأنه اشتبه بوجود علاقة بينها وبين شاب تقدم لخطبتها أكثر من مرة. معظم الحوادث والجرائم التي تكون ضحيتها امرأة لا تؤخذ على محمل الجد، وغالباً ما يتم التساهل والتهاون بها من قبل الجهات الرسمية، ولا تتحرك الجهات إلا إذا تحولت لقضية رأي عام كما حدث في قضية آيات الرفاعي. إذ أكد المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في وزارة الداخلية السورية ياسر كلزي أن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، وهو في مراحله النهائية. ضيفتنا المحامية رهادة عبدوش تحدثنا عن مشروع قانون الحماية من العنف وعن الواقع القانوني فيما يخص قضايا النساء في سوريا. مسألة قتل النساء في سوريا هي مسألة قديمة، أما ظهورها على العلن بهذه السرعة وبهذه الكثافة يعني فينا نحيله لأمرين. أولهما هو بالفعل أنه في نية لإصدار هذا القانون، وهن بدهن مثل سبب لأنه يظهروا أو يطلع هذا القانون. والسبب الثاني هو وجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي أصلاً بتورجي أنه في جرائم قتل النساء، ولكن بالحقيقة جرائم موجودة منذ زمن طويل. والعنف الأسري ضد النساء موجود منذ زمن طويل، وهذا العنف لم يكن أبدا فقط قتل النساء، إنما كل أنواع العنف، الاضطهاد، الإكراه، عنف نفسي، عنف جسدي، عنف جنسي، بكل أشكال العنف. وبالحقيقة ما بتظهر على العلن بالآخر إلا جريمة قتل النساء، وكتير أحيان تظهر هاي الجريمة مو كجريمة، بتظهر كانتحار مثلا أو قضاء وقدر. كتير في جرائم قتل النساء، جرائم ضرب للنساء، هي ما كانت تطلع أبدا جرائم ضرب النساء، ولا تعتبر جريمة أصلا ضرب النساء في المنزل، يعني تعتبر مثل أي إنسان بضرب إنسان آخر، إذا سبب له إيذاء بيتعاقب بحسب قانون العقوبات. أما ما في عندنا نحن بضمن قوانيننا عقوبة لضرب المرأة، ضرب في ضمن الأسرة، يعني إذا لم يكن هنالك إيذاء ظاهر يثبته الطبيب الشرعي، ما عندنا أبدا أبدا ما بيعتبر هذا ضرب يعاقب عليه بالحبس أو بالسجن. قانون يجب أن يضع في باله جميع أنواع العنف، لأن كل نوع له عقوبة، النفسي، الاجتماعي، القانوني، كل نوع من أنواع العنف يجب أن يكون له عقوبة، ويجب حماية النساء بكل أنواع القوانين، قوانين الأحوال الشخصية، من ضمن قوانين العقوبات نفسها، من ضمن قانون الجنسية. إذا ما تكافلت كل القوانين بحماية النساء ستكون هذه الحماية لا جدوى لها. إذا بقي الزواج المبكر، إذا بقي التسرب المدرسي، إذا بقي الحرمان من الميراث، هذا كله بيضل في عنف ضد النساء. يجب أن تعلم المرأة، يجب أن تعمل، يجب أن تكون لها الحرية في الاستقلال الاقتصادي، يجب إعطائها حقها، ويجب أن تكون متساوية مع الرجل في جميع أنواع القوانين وفي جميع القوانين، وأن لا تبقى هي الحلقة الأضعف ضمن الأسرة. وهذه الحماية ستساعدها على أن يكون لها رأي واستقلالية، وبحاجة طبعا مراكز لدعم النساء، حمايتهم من إيواءهم ومع أطفالهم، ودائما هي بذكرها أن يجب أن يكون الإيواء مع الأطفال. نتمنى أن يصدر هذا القانون، ونأمل بأن يكون كامل ولا يستثني أي نقطة من النقاط. إذن بعد انتشار قصة آيات الرفاعي، وزارة الداخلية السورية أعلنت عن دراسة مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، وقالت إنه في مراحله النهائية، وفي حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري. سألنا ضيفتنا المحامية رهادة عبدوش، هل لديك معلومات حول هذا المشروع؟ ولماذا جاء في هذا الوقت المتأخر، بالرغم من أن قتل النساء ليس أمراً جديداً على المجتمع السوري؟ موضوع قانون العنف الأسري ما هو جديد أبداً، هو من عام 2006 كان صدر مشروع لحماية المرأة ضمن الأسرة، وكان المشروع جاهز رح يطلع بشكل علني، هو من خلال الهيئة السورية شؤون الأسرة، لكن طبعا مو الهيئة السورية لحالها، هي عبارة عن منظمات، كان في تجمع سوريات من ضمنه جميع الجمعيات التي كانت تعمل ضمن سوريا قضايا النساء، وكلها كانت غير مرخصة، مثل المبادرة الاجتماعية، رابطة النساء السوريات، راهبات الراعي الصالح، مرصد نساء سوريا، والمستقلين والمستقلات، والناشطين والناشطات وقضايا النساء، كلهم اشتغلوا على هذا الموضوع. كانوا عبارة عن 7 جمعيات ضمن تجمع سوريات، وهي سوريا دعتهم جميعا واجتمعوا، وبالفعل تم مشروع لحماية النساء من العنف الأسري، وكان فيه كل هاي القصص المتعلقة بالتدريب على معرفة أنواع العنف وأشكاله، بأن العنف ليس فقط هو القتل أو الضرب، إنما العنف له أشكال، العنف نفسي، اجتماعي، قانوني، له أشكال عديدة، ولم يكن فقط أبدا هو القتل، إنما القتل هو نهاية هذا العنف. أتوقع أنه بسبب أنه ليش هلأ بدهم يطلعوا هذا القانون، هو بسبب أن لبنان أصدرت هذا القانون عام 2020، أصدرت قانون لحماية النساء من العنف الأسري، استثنت منه الاغتصاب الزوجي. نتمنى أن لا يستثنى منه الاغتصاب الزوجي ضمن قانون العنف حماية النساء من العنف الأسري. طبعا القانون لدي دراسة مثلا عن القانون الواجب إيجاده، وهو قانون حماية النساء من العنف، يتضمن عدة مراحل، ليس فقط في القانون، إنما يتضمن أيضا مراكز حماية للنساء ضحايا العنف الأسري، وهذه المراكز الحماية قبل العنف، وخلاله كيفية تفادي العنف، كيفية الحماية، وأيضا تدريب الشرطة، تدريب النيابة العامة، تدريب على طريقة التواصل مع النساء ضحايا العنف، طريقة حمايتهما، وطريقة اتخاذ وتلقي الشكوى من النساء. طبعا مثل ما هو معروف، النساء لما تجي لتشكي بيقولوا لها فورا الشرطة يلا تصالحي انت وزوجك، او بالنيابة العامة تصالحي وكذا، وبلا ما تعملي وجع راس. اما هلا نحن بنطلب انه يكون في آلية لتقديم الشكوى، وآلية لحماية هذه المرأة، لانه اذا المرأة بدها تشتكي وما في مين يحميها، ما في مين يحمي اولادها، فهذه الشكوى هي هباء منثورا. التشديد في العنف الأسري، وليس فقط العقوبة السجن أو الحبس، إذا كانت اعتبرناها جرائم جنحية فهي حبس، وإذا اعتبرناها جرائم جنائية أي وصلت إلى حد القتل أو الإيذاء الكبير مثلا، طبعا تعتبر جناية ويستوجب السجن من 3 سنوات وأكثر. أما الحبس فهي أقل من 3 سنوات، وهي تكون في الجناح البسيطة المتعلقة بالضرب العادي والذي لا يحدث أثرا داخل الجسم. سألنا ضيفتنا أيضاً، هل يمكن أن يقر قانون صارم يحمي النساء من العنف والقتل؟ وهل يمكن فعلاً أن يكون هناك أمل بتطبيقه في حال صدوره؟ طبعاً نؤمن بأنه سوف يتم تنفيذه بشكل جيد إذا تضافرت كل الجهود، وإذا أتيحت للجمعيات العمل، وأتيح للناشطين والناشطات العمل بالحقيقة، وليس فقط قانون لا جدوى من تنفيذه إذا كان ناشف، يعني ما في طريقة لتنفيذه، نحتاج لآلية تنفيذ وهو الأهم. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي الإعلامية آلاء المحمد التي ساعدتني في إعداد هذه الحلقة. نلتقي في حلقات مقبلة. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.